جئتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإدفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو احتجت أن تشتري عينيك فبكم ستشتريها؟ أنا لا يمكنني أن أتخيل كيف ستكون حياتنا بدون نعمة البصر. نحن نتمتع بالبصر طوال اليوم، ولكن هل سألت نفسك مرة ما هي أجمل نظرة في حياتك؟ أنا لا أتكلم عن شيء جميل رأيته وانتهى الأمر، لا، أقصد ما هي أكثر نظرة أفرحت قلبك لن تنساها طوال حياتك. يا الله يا الله. الحقيقة إن أجمل نظرة في حياتك لم تأتي بعد. إن أجمل نظرة في حياتك تكون أثناء اللحظة التي يكشف الله تعالى فيها عن الحجاب، الحجاب الذي لم يكشفه منذ ملايين السنين ليمكن أحبابه من رؤيته فيرونه كما يرون البدر ليلة التمام. هذه هي أجمل نظرة يمكن أن تراها في حياتك كلها. ربنا الذي نعبده جميل جميل جميل، لا يمكنك أن تتصور جماله. وهل هناك من هو أجمل من الله؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. والناس مفطورون على حب الجمال في كل شيء، يحبون المناظر الجميلة، يحبون رؤية طفل جميل، لون جميل، الناس يحبون الجمال عموما. يا الله يا الله. إذا كان الناس يفرحون برؤية هذه المناظر الجميلة، فكيف إذا رأوا من صنع هذا الجمال كله وهو منتهى جمال الكون سبحانه؟ أراد ابن القيم أن يقرب لذهنك معنى جمال الله فقال: ولو فرضت أن الخلق كلهم من آدم إلى آخر إنسان يموت يوم القيامة كان جمالهم مثل جمال يوسف عليه السلام، ثم جمعت جمالهم جميعا ونسبته إلى جمال الله لكان أقل من نسبة شمعة ضعيفة إلى قرص الشمس. الله أكبر. ولهذا فإن أعظم لذة تمر على قلبك هي لذة النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة، لأن الشعور في تلك اللحظة لا يمكن أن يوصف. وكثير من الناس إذا سمع اللقاء الله تعالى فإن أول شعور ينتابه هو الخوف والقلق، والمفروض أن يقدم عليه شعور الفرح والتفاؤل والشوق إلى هذا المحبوب. أخي الكريم، هل تعلم أنك عندما تقابل ربك يوم القيامة فإنك ستكون مع الله لوحدكما في تلك اللحظة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. أي أنه سيكلم الله تعالى مباشرة بلا واسطة ولا ترجمة ولا شيء. وأنا متأكد أنك إذا كلمت الله تعالى يوم القيامة فإنك ستشتاق إلى أن تنظر إليه بلا شك، فإن الذي يكلم الله تعالى ويسمع صوته يكون شوقه لرؤيته أعظم من شوق غيره. ولهذا لما كلم الله تعالى موسى عليه السلام وأخذ موسى يسمع كلام ربه بأذنه فإنه لم يستحمل حتى قال لله: ربي أرني أنظر إليك. إنه يكلم إلها جميلا، ولهذا فإن الإنسان لا إراديا يتشوق لرؤيته. ولكن الله تعالى قال: لن تراني، يعني في الدنيا، ولم يقل له إني لا أرى، قال: لن تراني، يعني لن تراني الآن. لماذا؟ لأن الله هو الباقي الذي لا يفنى، والدنيا دار فناء، فلا يصح أن نرى البقاء في دار الفناء، ولكن إذا صرنا إلى دار البقاء في الآخرة أمكننا أن نرى الباقي سبحانه، كما قال تعالى: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إليه سبحانه. جاء أحد المسافرين من سفره ففرح به أهله وأحبابه واستقبلوه، إلا عجوز منهم لم تشاركهم الفرحة، بل جلست في ناحية من المنزل تبكي، فقالوا لها: ما الذي يبكيك؟ قالت: ذكرني فرحكم بقدوم هذا الفتى بالقدوم على الله تعالى يوم القيامة. وأهل الجنة بعد أن كلموا ربهم وازداد شوقهم إليه، فإن أجمل هدية يمكن أن يحصلوا عليها أن يكشف الله لهم عن الحجاب فيروا ربهم، وأعظم إهانة للعاصي يوم القيامة أن يكلم ربه ثم يشتاق إلى أن يراه ولكنه يحجب عنه ولا يراه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أخي الكريم، أختي الكريمة، كيف ستتخيلون فرحة إنسان كان أعمى لسنوات وفي النهاية رزقه الله البصر فشاهد أحبابه الذين لم يرهم؟ كيف ستكون فرحته؟ هناك مؤسسة طبية متخصصة تقوم بعمل مستشفيات متنقلة بين الدول التي يكون بعض أفرادها فقراء لا يتمكنون من إجراء عمليات العمى، فتقوم المؤسسة الطبية بإجراء العمليات لهم، فيذهبون مع أطباء العيون وأجهزة متنقلة إلى وسط الغابات ويدعون أفراد القبائل هناك ويعالجون أبصارهم بإجراء العمليات. فبعضهم يكون أعمى ثم تجرى له العملية في المخيم الطبي فيبصر، سبحان الله. فقررنا أن نرافقهم في السودان وفي جمهورية بنين وأيضا في جمهورية توغو، ووجدنا حالة لشخص كان أعمى ثم أبصر بعد العملية وشاهد أحبابه وأهله ومارس حياته بشكل طبيعي. ماذا حدث له بعد أن أبصر؟ بعضهم تجرى له عملية في العين الأولى فإذا فتحوها فمن فرحته بأنه أبصر يجري ويترك الأطباء ويذهب إلى أهله، والأطباء يقولون له: تعال نريد أن نجري عملية بالعين الأخرى أيضا، فيقول: هذه تكفي، العين هاي تكفي، أريد أن أرى أمي. إذا كان هذا شعور الذي رأى أحبابه في الدنيا، فكيف ستكون فرحة من رأى أغلى أحبابه في الآخرة؟ إن عباد الله في الدنيا ينتظرون لحظة رؤية الله عز وجل بفارغ الصبر. كان معاذ بن جبل يشتد عليه نزع الروح في مرض الموت، ومع ذلك يقول: أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. وكان أبو عبيد الخواص يمشي بالأسواق ويضع يده على صدره ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. بالله عليك، إذا سمعت مثل هذا الكلام ألا تشعر بالشوق إلى الله عز وجل؟ إذا كنت فعلا تشعر بذلك فإن هذه نعمة عظيمة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطلبها من ربه، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو فيقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. وإلا فبالله عليك، ما الذي جعل الجنة غالية؟ هل هي الملذات التي فيها؟ بالطبع لا. الذي جعل الجنة غالية هو أن رؤية الله ورضاه يكون فيها. وأغلب الناس إذا خطر بباله الجنة فإن النعيم الذي يخطر بباله هو الأنهار والطعام والحور والأشجار وتحقيق الأمنيات، هذا كله هامش النعيم الذي في الجنة. قال أهل العلم قامت الجنة على نعيم رؤية الله تعالى فيها، هذا هو الأصل، وكل نعيم آخر فهو تبع لهذا النعيم. وربنا سبحانه واسع العطاء وكثير التفضل، إذا رآك مشتاقا إليه من كل قلبك وتود رؤيته فعلا فإنه سيكشف لك عن الحجاب يوم القيامة لتنظر إليه. أطلب منه تلك النظرة وهو سيعطيك إياها. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنت قد طلبت من ربك أشياء كثيرة، ولكن أغلى طلب أن تطلبه هو، أن يكون طلبك هو رؤيته والقرب منه. ولهذا لما طلبت امرأة فرعون المسلمة من الله تعالى كان طلبها أولا القرب منه ثم الجنة، فقالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، لم تقل رب ابني لي بيتا في الجنة عندك، لا، قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فقدمت الجار على الدار. إن الذي يسكن الجنة يكون جاره هو الله تعالى، لأن الجنة في الأعلى، وكلما ارتفعت أكثر اقتربت من الذات الإلهية أكثر. والذي يسكن في الفردوس الأعلى وهي أرفع مراتب الجنة يكون من أقرب الناس إلى الله، لأن الفردوس سقفها عرش الرحمن. وهذا القرب من الله تعالى في الآخرة يسبقه قرب آخر في الدنيا، فمن كان قريبا من الله في الدنيا فإنه سيكون قريبا من ذاته في الآخرة. كل هذا الكلام الذي سنذكره في هذا البرنامج شيء، وأن تعيش هذا الكلام بنفسك شيء آخر. لا أستطيع أن أوصف لك أكثر من هذا، فإن الحروف والكلمات لا حد معين البيان، وتبقى التجربة في النهاية هي خير برهان. خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي. ولكني متفائل جدا بأننا جميعا سنرى الله تعالى يوم القيامة أجمل نظرة في حياتنا كلها، وهذه النظرة سيكون لها قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي من أجمل القصص التي سمعتها في عمري، حتى أذكر أن إمام الحرم قالها مرة على المنبر في خطبة الجمعة في العشر الأواخر العام الماضي في رمضان، والملك كان حاضرا، فلما قرأ الإمام القصة بكى الإمام وأبكى الحرم كله. إخواني أخواتي، أنتم بإذن الله ستعيشون هذه القصة في الحقيقة يوم القيامة، واسمحوا لي أن أذكر لكم هذه القصة الرائعة لكن في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، فتابعونا. يا الله يا الله يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد بك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد.